أيها الإخوة الأخوات، عودا على بدء في مدارسة قواعد وأصول تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ومر معنا في الدرس الماضي الحديث عن النشأة والتسلسل التاريخي المتعلق بظهور هذا العلم، سواء على في مرحلة التأسيس أو مرحلة التأصيل. ويعني غير ذلك مما ذكرناه سابقا، حتى يعني وصل لمرحلة الاستقلال، إن كان ظهر في وقت متأخر. وتمت الإشارة إلى بعض النقاط الأساسية المتعلقة بهذا الجانب، وبينا أن هذا العلم الأصول، أصول التفسير، يعني الأسس والقواعد التي بها يبين المفسر القرآن الكريم، أو يبين معاني القرآن الكريم أو كلام الله المضمن في القرآن الكريم. وكذلك الحديث عن معنى الأصل الذي هو أساس الشيء، ومعاني متعلقة بالأصل، والتفسير بمعنى بيان معاني القرآن الكريم، وكذلك المفسر. وتكلمنا عن أركان العملية التفسيرية الأربعة، وأشرنا إليها سابقا، وخلصنا إلى ذلك إلى المعنى الصحيح السليم في معنى أصول التفسير، هي القواعد والأسس العلمية التي يلجأ إليها المفسر لبيان معاني القرآن الكريم. وتحرير الخلاف الوارد في التفسير. وتكلمنا عن يعني أهمية أصول التفسير في كون الدارس يعصم من الخطأ والوقوع في الأخطاء التي وقع فيها بعض المفسرين، وأنه يعني علم معياري، والعلوم المعيارية تعد هي صمام الأمان من الوقوع في ردهات الخطأ أو الخلل أو الشطط أو حصول المتروءات التفسيرية التي تحصل لبعض من يتأمل في كلام الله عز وجل. وأيضا الأهمية في أنه أن أعظم مقصد من مقاصد القرآن، مقاصد التنزيل، أو من أعظم المقاصد التدبر الذي أمرنا به، ولا يمكن أن يحصل التدبر بالصورة النوعية العميقة التي يتحصل بها المؤمن على الهدايات القرآنية إلا من خلال فهمه لهذه الأصول التي تعينه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وانتهينا كذا يعني من التاريخ المتعلق بالنشأة إلى آخره. طيب، اليوم ننتقل، والليلة ننتقل إلى مبحث جديد آخر، وربما يعني ما الذي نستطيع أن ننتهي منه، أو ربما نأخذ جزء منه والجزء الآخر في اللقاء القادم، وهو ما يتعلق بمصادر التفسير. عندما نقول مصادر التفسير لا نقصد بها كتب التفسير، وإن كانت كتب التفسير هي المصادر، صحيح، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف المعاني التفسيرية للقرآن إنما يعود لكتب التفاسير. وسيأتي الحديث عن كتب التفاسير بشيء من التفصيل والتصنيف، لكن المقصود هنا بالعبارة التي قال: من إمامك؟ من إمامك؟ من الذي قال بهذا القول؟ وهكذا أيضا في مسألة الرقية، لما ذكر الحسين مجتمع ذكر المسألة، قال أورد السند، ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، مما كأنما ليس يعني ليس فقط احتج بالدليل، إنما أورد من يقول بهذا القول. وهكذا المقصود أن طالب العلم لا يخرج عن أقوال العلماء أبدا، ولا يأتي بالشذوذات التي يخالف فيها أقوال العلماء،

يؤخذ بقولين، الأصل من عرف يؤخذ، الصحابة عموما يؤخذ بقولين يعني النبي عليه السلام. الصحابة تفسيرهم في ما لا مسرح فيه للرأي ولا دخل فيه للاجتهاد والعقل، مثل الحلال والحرام الصريح لم يعرف له فيه مخالف، وقبل ذلك في العقائد، في العقائد هذا له حكم رافع، التفسير في العقيدة له حكم رافع. أما الأمور التي يدخل فيها الاجتهاد والرأي والنظر هذا ليس له حكم رفع، ولكنه يعد حجة إن لم يعرف له مخالف. في هنا سؤال كان موجود اختفى هنا وطلع أسئلة كذا ما يفهمني راحت لقبل شوية كذا. تفسير السعدي هل يعتبر للعوام؟ لا، لا يعتبر للعوام، يصلح يكون للعوام يعني، لكن التفسير تفسير السعدي تفسيرا تجديديا، تفسيرا تجديديا، لأن التفاسير مرت مرحلة التفسير، مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التأصيل، ثم مرحلة التفريع والتنويع، وهذه كانت يعني طولت أخذت حوالي 9 قرون، ثم كانت تفسير محمد رشيد رضا، وما بعده كانت أنواع من مرحلة التجديد. فتفسير السعدي يدخل في مرحلة التجديد، لماذا؟ لأنه يعد أول تفسير تربوي، أول تفسير تربوي، يعني تفسيرا تربويا تفسير السعدي، ولا يوجد تفسيرا تربويا قبله، فهو نوع من التجديد في التفسير وعلى منهج السلف. نعم، تفسير الشيخ السلف. طيب ما. صحيح بن كثير يعد مختصر ابن كثير، نعم صحيح ابن كثير يعد مختصرا، ولا انصحه من رجوع المختصرات. ثم مساله التصحيح والتضعيف، ابن كثير امام محدث، فلا نحتاج احد ياتي بعده ويقول هذا صحيح او ضعيف، هو بنفسه يصحح ويضعف ويعزو ويذكر السند ويورد الاعتبارات من الاحاديث الى اخره، ومن قرا فيه عرف ذلك. فما الفرق بين تفسير الصحابي والتابعي من حيث انه ماثور ومن حيث الحجيه؟ هذا واجب، هذا هو جواب ما يصلح. طيب، ما حكم تنزيل آية على واقع الناس؟ إذا توافرت الشروط واندفت الموانع يجوز، لا بأس أن ينزلهم على واقع الناس، ولذلك يعني نظائر، وذكرنا بعض هذه النظائر، وهذا ما يسمى بتحقيق المناط، تحقيق المناط عند الأصوليين، وهو إنزال كيف نطبق الآية على الناس، أن يكون علة العلة في العلة في النص يماثلها في الجهة الثانية العلة في الفرع في الواقع، لذلك يمكن المطابقة. إذا قولي توافرت الشروط وانتفت الموانع، هناك تفسيرات موضوعية معاصرة تنصحون بها، هذا أيضا من التفاسير التجديدية، وهو التفسير الموضوعي، سواء تفسير موضوعي في سورة واحدة أو تفسير موضوعي على مستوى القرآن، هذا لا بأس به، وهي من التفسيرات الجيدة وفي الجملة مقبولة، وإن وجدت تكلفات يعني نوعا ما، لكنها في الجملة مقبولة، وهو نوع من التفسير التجديد في التفسير. نعم، لما انتهى الوقت ينتهي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، نلتقي معكم ان شاء الله. ما تفسير القران؟ ما رايكم في تفسير القران؟ طيب نختم بهذا السؤال، لا بأس. ما رايكم في تفسير القران بطريقه سين وجيم؟ هذا امور يعني اسلوب من الاساليب، لا بأس. واحد اخذ تفسير مثلا ابن كثير او السعدي وحوله الى اسئله، حط يعني يصيغ سؤالا ثم يجيب اجابه، فلا حرج، هذا من التقريب، تقريب العلم، لا بأس. يجوز يعني ولا حرج، يعني ليست طريقة مخترعة، إنما هي ليست طريقة ولكنها وسيلة، ونفرق بين الطريقة والوسيلة. الطرائق قلنا طريقة القرآن، والقرآن القرآن والسنة، أما الوسائل فلها حكم المقام ولا بأس، والأمر والشيء أمر من الوسائل فلا حرج في هذا، ما لم يتضمن محظورا وما لم يتضمن محظورا. الحمد لله. طيب يقول يورد ابن كثير أحيانا تفسير صحابي الآية ثم يأتي بالتفسير ثاني نفس الآية، هل معنى ذلك الصحابي تفسيرين؟ نعم، ابن عباس أحيانا يرد عنه أكثر من تفسير في آية واحدة، ويكون الذي نقل عنه هنا تفسيرا وهنا تفسيرا، ويكون من باب تفسير التنوع وليس تفسير التضاد في الغالب، هذا يكون نعم. وأحيانا يكون بالنسبة لابن كثير من باب الجمع فيوردها كلها، وإذا كان من باب التضاد معناه أن واحد منها سنده فيه الضعف والثاني هو المقبول، والله أعلم. طيب نكتفي عند هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكتفي معه إن شاء الله.